لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني من لقاءات تفسير سورة قاف. وسبق في اللقاء الأول أن تكلمنا عن مقدمات السورة الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. قاف حرف من الأحرف المقطعة كما سبق بيانا، وتكلمنا أن جبل قاف المزعوم هذا كلام باطل وليس عليه دليل، رغم حشو كثير من كتب التفسير بالكلام عن جبل قاف وأنه محيط بالأرض وأن له عروقا تحت الأرض وهي الجبال، كلام طويل هذا لم يصح، وهو من يعني وضع زنادقة بني إسرائيل، حتى مش يعني مش من الإسرائيليات فقط، لا من وضع الزنادقة، كما وضعوا حديث إن الأرض محمولة على قرن حوت، ويفسرون نون بأنه الحوت الذي يحمل الأرض على إيه، على أحد قرنيه. طب ما يشيلها على الاثنين، لا على واحد بس، فحاجة صعبة جدا يعني، كلام ليس عليه ليس عليه دليل. تمام. قوله تعالى قاف حرف من الأحرف المقطعة، والله أعلم عز وجل بمراده منه، وجاء بالأحرف المقطعة على سبيل التحدي والإعجاز. تمام. طيب، والقرآن المجيد، الواو واللي هي القسم، ما دام في قسم يبقى في ايه، أداة، وفي مقسم به وفي مقسم ايه عليه، المقسم عليه اللي بيسموه ايه، جواب القسم، جواب القسم. طيب هنا أداة القسم فين؟ الواو، والقرآن المجيد، المقسم به اللي هو القرآن المجيد. طب والجواب أو المقسم عليه مقدر. طيب المقدر ده هناخده منين؟ من سياق الآيات. الآيات بتتكلم هنا عن يا جماعة، بتتكلم عن ثلاث حاجات أساسية، بتتكلم عن القرآن، بتتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، بتتكلم عن البعث. يبقى جواب القسم هيكون يا جماعة إن هذا القرآن لحق، وإن محمدا لصادق، وإنكم ستبعثون لتبعثن. كل دي يصلح أحدها أو كلها جوابا للإيه؟ للقسم. والقسم من المؤكدات، يعني الشيء لما يقسم عليه يبقى ده تأكيد لهذا الشيء. طيب وبيقسم به كمان بالقرآن المجيد. القرآن هو اسم لكتاب الله عز وجل المنزل على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، المعجز المتعبد بتلاوته، المنقول إلينا بالتواتر، المجموع بين دفتي المصحف المبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس. كلمة قرآن مأخوذة من القرء أو القرء اللي هو القراءة أو الجمع، والاثنين صالحين للقرآن الكريم، فهو مقروء بمعنى متلو، وهو مقروء بمعنى مجموع. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى ذهب إلى غير ذلك وقال إن كلمة القرآن علم خاص بالكتاب المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، ملوش دعوة بقى لا بإيه، لا بالقرأة ولا من القرء ولا الكلام ده كله. خدت بال حضرتك؟ والقرآن المجيد، القرآن المجيد ده وصف للقرآن الكريم بأنه إيه؟ مجيد. والمجيد من المجد، والمجد يدل على العظمة والكثرة والشرف، بل هو قرآن إيه؟ مجيد في لوح محفوظ. فوصف القرآن بأنه إيه مجيد، وأيضا وصف بأنه حكيم وأنه محكم، حكمت آياته، وأنه مبين، ها، وله أوصاف كثيرة ذكرها الله عز وجل في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. والقرآن المجيد لتبعثن، وأن هذا القرآن حق، وأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم صادق، تمام. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منه فقال الكافرون هذا شيء عجيب. بل يا جماعة تفيد الايه؟ الإضراب. الإضراب ايه يا جماعة؟ الإضراب عن المعنى السابق والانتقال الى معنى ايه؟ لاحق. طيب الإضراب ده اما ان يكون إضراب انتقالي يعني بينتقل من معنى لمعنى، واما ان يكون إضراب إبطالي يعني يبطل ما قبله، أن ما بعده يبطل ما قبله، خلاص. طيب هنا إيه عاوزين نطبق الكلام ده؟ ها، بل عجبوا أن جاءوا منذر منهم، يعني إيه؟ كأن في كلام قبل إيه؟ قبل كلمة بل. طب فين هو؟ مفيش، ما قالش حاجة. خافوا القرآن المجيد، بل عجبوا، بل بتحسسك إن في كلام قالوه وإيه والكلام ده باطل، وبالتالي بيرد عليهم بما بعده، تمام. أو ممكن يكون انتقال، هم قالوا شيء وانتقلوا منه إلى شيء آخر، يعني مثلا إيه ممكن يكون هم قالوا اللي هو جواب القسم بقى، اللي هو إيه أن أنا يعني إيه والقرآن المجيد إنهم ينكرون البعث، ها، ولا يؤمنون باليوم الآخر ولا يصدقون محمدا ولا يؤمنون بالقرآن، بل عجب، يعني الموضوع مش موضوع إيه؟ مش موضوع إنكاره بس، ده فيه أشد من كده، إنهم عجبوا أن جاءهم منذر إيه منهم، خدت بالك؟ طيب ياريت الأمر وقف يعني من الإنكار إلى العجب، لا ده ازداد الأمر سوءا، بل كذبوا بالحق لما جاءهم، يبقى وصل مرحلة الإيه؟ التكذيب. لا شك ان التعجب حتى ولو لم يكن مستحسنا لكنه اخف بكثير جدا من الايه؟ من التكذيب، خدت بال حضرتك؟ فهذا كده اضراب انتقالي، ماشي كده، بينتقل من من من سيء الى ايه؟ الى اسوأ. ولذلك البعض يسميه اضراب افضالي على اساس افعل التفضيل، طبعا الافضليه في السوق يعني زياده في السوق والعياذ بالله. طيب بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، أن مصدري، وبالتالي هي وما بعدها تؤول إلى أي مصدر؟ بل عجبوا من مجيء منذر منهم، يبقى أن جاءوا هتتحول إلى مصدر في غير القرآن طبعا اللي هو أي مجيء، ماشي كده؟ يبقى بل عجبوا من، ما هو إيه العجب ده؟ بيبقى من شيء، تعجب من شيء، خدت بالك؟ بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. طيب لم يقل بل عجبوا أن جاءهم منهم منذر، بتفرق صح؟ لو بدأ بمنهم يبقى إنكارهم على إيه؟ على كون النبي صلى الله عليه وسلم من الإيه؟ من البشر، ماشي؟ طيب ولو بدأت زي الآية ما بدأت بل عجبوا أن جاءهم منذر، يبقى إنكارهم على الإيه؟ على النذارة، على الإنذار، على التخويف بالآخرة، معايا كده؟ لأن منذر من النذارة اللي هي الإنذار اللي هو الإعلام بالمكروه مع مدة، الإعلام بالمكروه مع مدة، يقول لك بعت لك إنذار، الإنذار ده يعني إيه؟ بينذرك إن أنت لو ما عملتش كذا هتترتب عليك عقوبة معينة في فترة معينة، أمامك فترة معينة لو ما عملتش الشيء ده هو هتعاقب عقوبة معينة، فبيبعت لك إنذار، في واحد بيبعت إنذار والتاني بيبعت اثنين والتاني بيبعت ثلاثة، لكن في الآخر هو ده إنذار، الإنذار هو الإعلام بالمكروه مع مهلة، تمام، بحيث يديك فرصة أنك إيه تعافي نفسك من هذه العقوبة يعني. فهم كده تعجبوا من ايه؟ من مبدأ النظارة نفسها. ها؟ ان هم بينكروا البعث. اصل النظارة دي بتقول ايه يا جماعة؟ بتقول ان العاصي هيعذب. طب يعذب ازاي كان مفيش بعث اصلا؟ ها؟ وما هي وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر. ها؟ وبعدين قالوا ما هي الا ايه؟ ارحام تدفع وارض تبلع وما يهلكنا الا الدهر. ها؟ وبعض المشركين من كتر الكلام عن البعث قالوا والله لو صدق محمد واننا سنبعث ها لنكونن اشقى الخلق. لان طبعا هم شايفين بيعملوا ايه. مصل واحد يا جماعه مش منتظر عقاب، مش منتظر عقاب، فهيفجر بقى وهيظلم وهيعمل كل حاجه غلط هيعملها، لانه خلاص ايه هيعمل اللي هيعمله في الاخر هيموت ومفيش حاجه هتحصل. لكن لو تخيل للحظه ان هو هيبعث يوم القيامه وهيعاقب وكده هوت ها لا كان فكر. فهو لما بكتر الضغط بادله وقوع البعث وكده هوت ها بيتطرق لذهنهم انه ايه، ان طب ممكن يبقى في بعث، بس لو في بعث احنا هنروحه في دهنا اللي احنا بنقوله كده يعني. تمام. طيب بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم. طب وما العجب في ذلك يا جماعه؟ يعني معلش اللي بيتعجب من شيء بيتعجب من شيء ايه يستحق التعجب، لكن يعني يتعجب من شيء لا يتعجب منه؟ ايه المانع ان يبقى الرسول من البشر؟ ماشي. ما هو يعني هتجيبوه منين؟ طيب عاوزين الرسول منين؟ عاوزينه ملك؟ طب ما انت هتحتج برضه وتقول له طب ملك هنتفاهمه معاه ازاي؟ طيب الملك ده لو جه هيضطر يحول الى صوره بشر عشان يعرف يتعامل معاكم، فانتوا مش هتعرفوا انه ملك وهتقولوا انه هو بشر، هترجعوا لنفس القضيه الاولى. وقالوا لولا انزل عليه ملك ولو انزلنا ملكا لقضي الامر ثم لا ينظرون، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا عشان يعرف يتفاهموا معاه، ولا لبسنا عليهم ما يلبسون، هيقعوا في نفس المشكله تاني. واخد بالك؟ ودي من رحمه ربنا عز وجل، وايضا حجه على العباد ان هو بشر من رحمه من ربنا، عشان اللي هيعمله يبقى هيطيقه البشر، وحجه على العباد عشان ما حدش يقول احنا مش هنقدر نعمل التكاليف الشرعيه دي لان اللي جه عملها ملك واحنا مش ملائكه احنا بشر. لا، اللي عملها بشر زيكم. قل انما انا بشر ايه مثلكم. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز، أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقول لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. تمام. طيب يبقى هم عجبوا من الايه؟ من كون هذا المنذر منهم. طيب كيف تعجبون من ان الرسول منكم من البشر وتقبلون ان تعبدوا الها من حجر؟ وانه افضل، الرسول ولا الاله؟ لا شك يا راجل، انت عندك الرسول افضل من الاله؟ لا انا بسال سؤال واضح في العقل، اي عقل يقول ايه؟ يقول ان الرسول افضل ولا الاله؟ طيب الاله اعظم افضل. طيب انتوا بتعملوا ايه؟ انتوا بتنكروا ان ربنا ارسل رسولا من البشر وفي نفس الوقت تعبدون الها من حجر. طب البشر افضل ولا الحجر؟ اكيد البشر. ربنا منحه العقل ومنحه الادراك وحاجات كثيره موجوده في البشر، ولقد كرمنا بني ادم. فأنتم إزاي قبلت عقولكم أن تعبدوا إلها من حجر وأبيتم أن تتبعوا رسولا من الإيه؟ من البشر. وبعدين لو نسي أحدكم صنمه إلهه الذي يعبده من دون الله، لو نسيه وخرج ها ماذا يفعل؟ يأتي ببعض من التراب ويضع عليه الماء ويجعله طينا على صورة إيه؟ صنم، ويضعه في الشمس حتى يبس ثم يعبده من دون الله. طيب ولو لم يجد ماء يأتي إلى العنز التي معه فيحلبها على بعض من التراب ويجعله طينا وييبس ويعبده من دون الله، بدل أن يشرب هذا اللبن ويستفيد به، لا يعمل به الحماقة دي، يعمل به الحماقة دهية. خدت بالك؟ فكان رجل اسمه عبد العزة، فهذا الرجل كان حارسا على صنم اللي هو العزة، فطبعا ايه جاء الثعلب وبال على ايه على رأس ذلك الايه ذلك الصنم. فالمهم عبد العزة راح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يعني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال وما ذلك؟ قال يعني كنت حريصا على إيه العزة، فجاء الثعلب فبال على رأسه، فقلت لو كان إلها لإيه لدفع عن نفسه، ها؟ فقال بل أنت عبد ربي، غير نفسه لم اسمه بدل عبد العزة اسمه عبد إيه عبد ربي. خدت بالك؟ وقال هذا الرجل قال ورب يبول الثعلبان برأسه لقد ذل من بالت عليه لآية الثعلب. صح كده شو عمر؟ ورب يبول الثعلبان برأسه لقد ذل من بالت عليه الثعلب. خدت بالك؟ وأسلم من أجل هذا الأمر. عمرو بن الجموح رضي الله عنه كان له صنم يعبده، تمام؟ وبعدين بعض الشباب يعني عاوزينه إيه يعني يسلم بس باقتناع يعني. فالمهم يعني جاء بعضهم وإيه وتبرز عليه، فطبعا جه طبعا عمرو بن الجموح نظفه وطهره وضيق جدا وطيبه وتركه. وبعدين جاء مرة تانية لقى نفس الحكاية، فطهره ونظفه وطيبه وعلق في رقبته سيفا. قال يعني دافع عن نفسك لما ها دافع عن نفسك لما يجي حد يعمل كده دافع عن نفسك. فالمهم لما يعني فعل به ذلك جاء الشباب وايه ووضعوا راسه في الايه في البئر ايه ووضعوا عليه السيف. فلما جه قال خلاص ده ما ينفعش، الا اذا كان ما عرفش دافع عن نفسه واتعمل فيه اللي اتعمل ده كله، وبالتالي كان هذا سببا في ايه في اسلامه رضي الله عنه. طب قارن انت بين التفاهات والحماقات ده واعتراضكم على ايه على رسول من البشر. إيه الاقوى من هذا يا جماعه اللي خلاهم يعترضوا؟ ان هو بشر، يعني ايه يعني كان نفسهم هم الرسول يبقى احسن من كده شويه، وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين ايه عظيم. يبقى الايه دي بتقر ان هم ايه مؤمنين بالقران، بس مشكلتهم كلها انه ايه انه ما نزلش على واحد زي الوليد بن المغيره مثلا. هما كانوا عاوزين كده، خدت بالك؟ كانوا عاوزين ينزل على الوليد بن المغيره او على عروه بن مسعود قبل ان يسلم، حد من الناس الكبار دولت هو اللي ينزل، انما انت يتيم وفقير ينزل عليك القران ليه؟ خدت بالك؟ وابو الاخرس بن شريح لما ذهب الى ابي جهل وقال اسالك بالله امحمد على حق؟ قال نعم. ابن اللذين مش عايز يسلم. قال وما منعك ان تتبعه؟ قال كنا وبني عبد المطلب كفرسي لهذا، يسقون ونسقي ويطعمون ونطعم، ها ولكن منهم نبي ومنا وليس منا نبي، فأنا ندرك ذلك. يبقى هنا الكفر، هنا كفر ايه؟ حقد وعناد وتعصب للقبيله والعائله. يعني انت عارف انه على الحق وتقبل انك تدخل جهنم عشان العيله، زي الجماعه الاهل اليمامه لما طلعوا بنو حنيفه وراء مسيلمه. بنو حنيفه لما طلعوا خلف مسيلمه الكذاب، ها فبعض يعني بعض الصحابه بيسال يعني بعضهم يعني اتؤمنون بانه نبي؟ قالوا لا بل هو كذاب. قال فما يعني حملكم على اتباعه؟ قالوا كذاب بني حنيفة خير لنا من صادق قريش. شاف الحماقة، يعني هو عشان من بني حنيفة مش من وراه وغلط، وتدخلوا نفسكم جهنم عشان العيلة والقبيلة. ها؟ فبل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، فقال الكافرون هذا ساحر، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، فقال الكافرون إيه؟ هذا شيء عجيب، مش كده؟ قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، فقال الكافرون هذا شيء عجيب، فإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. يبقى العجب هنا بتاعهم من إيه؟ من مجيء منذر، وبالتالي هم رافضين النظارة لأنهم مش مؤمنون بالبعث، وعجبوا كمان من مجيء النبي صلى الله عليه وسلم من الإيه؟ من البشر. فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع إيه؟ بعيد. الرجع ده إن احنا نرجع تاني ده مستحيل، احنا بقينا تراب خلاص، وبالتالي الرجوع أصبح مستحيلا. تمام كده؟ طيب القضية دي يا جماعة مش قضية أمة محمد صلى الله عليه وسلم بس، ده كل الأمم السابقة كانت أكبر مشكلة عندهم هي دي. ها؟ يعني سيدنا نوح عليه السلام قال الملأ، فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم إيه؟ كاذبين. خدت بالك؟ قال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل إيه؟ عليكم. طب هو لو يريد أن يتفضل عليكم يعني تم كان قبل ما يبعث، مش معنى استنى لما جالوا الوحي، وبعدين هو كمان مش بينسب ده لنفسه، ده بينسبه لله عز وجل، لو عاوز يتفضل عليكم كان نسبه لنفسه. خدت بالك؟ ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وقال الملأ من قومه اللي هو قوم عاد بقى، وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما إيه؟ مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون، هيهات هيهات لما توعد. بيقولون مش ممكن ده، بعيدا بعيدا، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن مبعوثين، إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا ونحن مؤمنين. خدت بالك شايف انت ازاي؟ فدي كانت قضيه الامم السابقه كلها، فيعني ايه ليس الامر جديدا يعني. ها؟ والقران المجيد بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم. ها؟ فقال الكافرون هذا شيء عجيب. لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. وبعدين أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا لعلكم ترحمون. يا جماعة دي المفترض أن أنتم إيه؟ دي ميزة مش عيب، أن رجل منكم يعني يحبكم ويتمنى لكم الخير ويحرص على إيصال الخير لكم ودفع الضر عنكم ونجاة رجل منكم، يعني اللي يضره يضركم او اللي يضركم يضره واللي ينفعكم ينفعه. يعني ده لو حد غريب كنا نقول عاوز ينكل بكم عاوز يغرر بكم، انما ده انا منكم ده انا ابنكم. ها؟ فحاجه عجيبه جدا. وقوم عاد قال لهم ايه سيدنا هود؟ او عجبتم ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد إيه؟ قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. سيدنا صالح نفس الكلام قال لقومه كده قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم إيه؟ خلفاء من بعد عاد وبواكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. طيب بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب فإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. ها؟ عشان نرجع بعد التراب تاني ده بعيد بعيد. طيب هو يا جماعة الإنشاء أسهل ولا الإعادة؟ الإعادة أسهل، ده بالنسبة لقانون البشر، لكن ربنا ما فيش في حقه أسهل وأصعب. ها؟ يعني مثلا المكتب ده لو فكناه حبينا نركبه تاني لو كسرناه حتى وحبينا نركبه تاني أسهل، ولا أنا لسه هنفكر نعمل مكتب من جديد؟ فك وتركيبه أكيد فك وتركيبه وتكسيره وتصلحه تاني أسهل، خدت بالك؟ طيب أنتوا كده يا جماعة، يعني الذي خلقكم أنشأكم من عدم قادر على إيه؟ على إعادتكم. إذا كان قدروا على الأصعب في وجهة نظركم اللي هو الإنشاء من عدم، يبقى يعجز عن أن يعيدكم مرة أخرى؟ شيء عجيب جدا. ذلك ربنا عز وجل يقول إيه سورة الرعد، وإن تعجب فعجب قولهم فإذا كنا ترابا فإنا لخلق جديد. يعني إيه؟ هم بيتعجبوا من إمكان البعث، وربنا عز وجل بيدعونا إحنا إن إحنا نتعجب من كلامهم، إن كلامهم مش عقلي أصلا، غير مقبول عقلا، خدت بالك؟ بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. وهناك بالغوا أكثر في سورة صاد، ها؟ بل الذين كفروا في عزة وشقاق، كما أهلكنا من قبلهم من قرن فنادى ولا تحين مناص، وعجب أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. مش حتى عجيب، لا عجاب، عجاب أبلغ من عجيب، واخد بالك؟ طب إيه اللي بيعجبكم يعني؟ إيه التعجب؟ إيه وجه التعجب؟ وبعدين تلاحظ بقى إيه؟ إن ده تقريبا يا جماعة كان عنوان لحملة إعلامية ضخمة جدا على القرآن وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ إيه إيه إيه إيه إيه بدأوا بالإيه؟ المفترض يا جماعة اللي بيتعجب من شيء بيعمل إيه؟ بيعرض الشيء ده الأول وبعد كده إيه؟ يدعو للتعجب أو يتعجب هو منه، إنما لا، هم بدأوا بالإيه؟ بالتعجب الأول عشان يعمل لك إرهاب فكري، عشان يسكتك لو أنت عاوز تتكلم، عاوز يسكتك، واخد بالك؟ أنت النهارده مثلا بدل ما بقول لك مثلا اليهود والنصارى كفار ومش هيخشوا الجنة وبعدين بعد كده يدعوك للعجب، لا، ده النهارده بقول لك بيستعجب إزاي اليهود والنصارى ما يخشوش الجنة، والنهارده أنت ما بتقدرش تتكلم من الضغط الإعلامية والحملة الإعلامية الشرسة، أنت بتخاف تتكلم إن هم كفار وإن خايف أنت تتكلم، ليه؟ هتتهم، لأن هو عامل عليك حملة إرهابية بيسكتك، بيسكتك، فهم نفس الكلام برضه مش جديد، قديم أهو. يعني كان ينبغي بغير القرآن أن يقال إيه؟ جاءهم منذر منهم فعجبوا من ذلك، يبقى عرض القضية الأول وبعد كده إيه؟ ذكر العجب بتاعه أو التعجب بتاعه. لكن بدأوا بالعجب الأول، يعني عملية إيه؟ إرهاب فكري. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب فإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. الحتة دي يا جماعة السورة كلها بترد عليها، السورة عشان تعرف أن هي حملة مش مجرد كلمة قالت، لا دي حملة إعلامية، فبالتالي ربنا رد عليهم في السورة بحاجة، رد على إيه؟ إيه العبارات اللي السورة كلها ردت عليها؟ ها؟ عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. ها؟ عجبوا من يعني إيه؟ تعجبوا من مجيء النبي صلى الله عليه وسلم من البشر، وتعجبوا من إيه؟ من القول بالبعث. فالقرآن السورة كلها جاءت ترد عليه إزاي؟ شوف قد علمنا ما تنقص الأرض منهم. يعني قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، يعني الأرض لما الإنسان بيموت بتاكل شعره، بتاكل جلده، وبتاكل لحمه، بتاكل عظمه. ربنا يعلم هذه الذرات التي أكلت وقادر على جمعها، على جمعها هي يوم القيامة. الناس بتنقص الأرض، بتأكل منهم عن طريق الدفن، الناس بتموت وتحط في الايه في القبر، خدت بالك؟ بالملايين والمليارات، الله يعلم هذا كله. ده رد على ايه يا جماعة؟ رد على جزئية ايه؟ هذا شيء بعيد، هذا رجع بعيد. فبقول لهم إذا كان ربنا علم التفاصيل دي كلها، الشعر والجسم واللحم والجلد واللي كانوا اضطراب هيرجع تاني، وعارف الذرة دي فين والذرة دي فين، وده اتكل من جسمه 2 سنتي، وده اتكل من جسمه 3 ملي، وده اتكل من جسمه 4 سنتي، كل التفاصيل دي ربنا يعلمها، أيعجز عن إعادتها من جديد؟ ها؟ وبعدين قد علمنا وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا الحق لما جاءهم فهم في أمر مريض، أفلم ينظروا إلى السماء يبقى اتكلم الاول على قدرته على البحث وبعد كده اتكلم على قدرته العامه العامه بقى كلها من اول فين افلم يرى افلم ايه ينظروا الى السماء فقام كيف بنوز وما لها من فروج والارض مددناها والغنم تبصره وانزلنا من السماء مباركا فانبتنا به جنات والنخل باسقات كل دي ادله على وقوع البحث رزق العباد وهنا طيب يا محمد انت زعلان من كده لا اصبر ده في غيرهم عمل كده كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط واصحاب الايكه كل دول كذبوا فكيف كان وعيد افعينا رجع للبعث الثاني اهو افعينا بالخلق الاول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الانسان ومش كده بس هنا اعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد ها وبعدين ما يلفظ من قول يبقى ده دليلنا الحمد اهي ان هيحاسبهم على الكلمه الا لديه رقيب عتيد وبعدين جاب لهم الموت انكم هتموتوا وساعتها هت ايه هتؤمنوا غصب عنكم وقت لا ينفع الايمان ولا ينفع الندى خدت بالك بعد كده راح مكلمهم بعد الموت كلمهم عن النار كلمهم عن الجنه خدت بالك ورجع تاني كلمهم عن الخلق والقدره ورجع كلمهم عن القران تاني سبحان الله الصوره كلها بترد على الايتين ده بس بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد وبعدين يعمل لك حمله اعلاميه رهيبه اما يجي مثلا الوليد بن المغيره للنبي صلى الله عليه وسلم وياخد قطعه من العظم قد يبسط ويجي كده يفركها من ايديه وينفخ فيها كده ويقول له دي ترجع تاني طبعا كل اللي يشوف المنظر ايه لا ترجع تاني ازاي خدت بالك مش معقول ترجع تاني خدت بالك عمليه ايه حمله اعلاميه طبعا بيدخل في ده كمان القوه والسلطان اما يجي فرعون مثلا قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين سيدنا موسى برد عليه بيقول له رب العالمين ده رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين قال لمن حوله الا تستمعون سامعين الراجل اللي بيخرف ده ايه يا عم فين التخريف اللي هنا ده الراجل بيقول كلام منطقي جدا ان رب السماوات والارض وما بينهما هو الله عز وجل طبعا الرجاله مش حدش هيقدر يتكلم ده فرعون هو معاه السلطه هو معاه السلاح هو اللي بيرفع وبيعمل ويخلي لا يا ريس انت صح يعني فرعون بيتهم موسى انه مجنون قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون قال رد موسى تاني رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم تعقلون في الاخر بقى استخدم قوته قال لان اتخذت الها غير الله لك اذا كان موسى هتحصل له كده يبقى الجماعه الثانيه اللي قاعدين لو خلفوا فرعون هيروحوا فين؟ ها؟ ونادى فرعون في قومه قال يا قوم اليس لي ملك مصر؟ ها حضرتك تتكلم؟ وهذه الانهار تجري من تحت افلا تبصرون؟ شايفين؟ ها؟ فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى. ها؟ ما علمت لكم من اله غيري. وذاك ربنا قال ايه؟ فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما أسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين أغضبون ربنا أغرقهم كلهم واخد بالك حتى لو ما فيش قناعة بيبقى إيه القوة والسلطان والظلم ممكن يعني يخلي الإنسان خلاص يا رئيس احنا معاك احنا انت صح ويصدفون خدت بالك؟ طيب إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب إيه حفيظ الكتاب ده إيه هو يا جماعة؟ اللوح المحفوظ حفيظ بمعنى فعيل اللي هو صيغة مبالغة بمعنى فاعل يعني يحفظ الله فيه كل شيء ها؟ وأيضا فعيل بمعنى إيه؟ مفعول يعني الكتاب نفسه محفوظ من التغيير ومن التحريف ومن التلف بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ يبقى الكتاب نفسه حفيظ خد كل حاجة ما لهذا الكتاب إيه؟ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا إيه؟ أحصاه ووجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحد وهو محفوظ إن محاط بعناية الله عز وجل لا يلحقه تلف ولا تغيير ولا تحريف ولا تبديل وعندنا كتاب حفيظ بل الأسوأ من كده كمان بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض. بل كذبوا يعني ده بقى إيه انتقال للأسوأ زي ما ذكرنا في الأول. الحقيقة أنهم كذبوا بالحق لما جاءهم. إيه الحق ده؟ ممكن يكون القرآن محمد وممكن يكون النبي صلى الله عليه وسلم. خد بالك وإنه إيه بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر إيه مريض. فهم في أمر مريج. مريج مضطرب ومختلط. مضطرب ومختلط يعني مضطرب يعني هم مضطربون في أقوالهم. تاخد بالك وكلامهم مختلط زي قوله تعالى مرج البحرين يلتقيان. يعني مرج اختلط البحرين المالح والعذب واضطرب. معروف البحر فيه اضطراب الموجات الامواج اللي فيه ديت بتضطرب وفي نفس الوقت اختلط الماء العذب بالماء الايه المالح وهو الذي مرج الايه البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح اجاج ها وجعل بينهما برزخا وحجرا ايه محجورا. خدت بالك فمرج او مريج مختلط وايه ومضطرب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان في اخر الزمان يكثر الهرج والايه والمرج ها. قالوا وما المرج يا رسول الله؟ قال لهم ايه فثالة ذهبت عهودهم ومرجت عهودهم وفي زيادة ايه يعني تقريبا ايه وضعت امالهم او اماناتهم او كده باقي الحديث. يعني المقصود ان في بعض الروايات كمان الحديث النبي صلى الله عليه وسلم اخبر في اخر الزمان بكثره الايه الهرج وهو كثره القتل والعياذ بالله تبارك وتعالى ها. بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريج. يعني نكتفي بهذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك.